الشيخ حدثنا عمرو بن ابي صابر وعن متخبلا وشفاء من كل داء تحب ساعتان في رزقك وخروجا من كل هم يواليك ونسالك ربنا الستر في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الستر في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الستر في الدنيا والاخره امين امين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى اله والصلاه والسلام ثم اما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا من تفسير سوره الاعراف وما زلنا نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمها وان يعيننا على اتمامها انه سميع مجيب الدعاء وتعلمون اننا في اخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تحدثت مع حضراتكم في آخر المحاضرة عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة ثم بينت لحضراتكم الفرق بين السماع وبين الاستماع وبينا أن القرآن الكريم لكي يستفيد منه المرء فيكون على بصيرة من آيات الله ويكون عالما من كتاب الله ويكون كتاب الله له رحمة لا يمكن أن يستفيد بكل هذا إلا إذا أعطى القرآن الكريم حقه في السماع والتوقير والإنصات حتى يكون له من المتدبرين. وطرحنا سؤالا في نهاية المحاضرة السابقة وقلنا انه يجب على كل مستمع للقران الكريم ان ينصت فهل انت مطالب بهذا في كل الاوقات ام ان ذلك مخصوص باوقات معينه هذا السؤال الذي طرحناه الاجابه كما قال اهل العلم انك فعلا في كل الاوقات اذا ما تلي وذكر القران الكريم ينبغي أن تلزم نفسك الصمت والاستماع مش السماع الصمت والاستماع في كل الأوقات. قالوا هذا شيء أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه توقيرا واحتراما للقرآن الكريم إلا أن أهل العلم قالوا وهناك أوقات يكون فيها الصمت والسماع أو الاستماع أوجب يعني الحكم العام أن هذا شيء واجب وفي أوقات يكون أوجب. قال ومنها الصلاة أنت في الصلاة حينما يجهر الإمام ويقرأ الإمام من الواجبات بل من أوجب الواجبات عليك أن تكون مستمعا واستدل أهل العلم على هذا المذهب وما قالوه من أني هذا في الصلاة أوجب فدلوا على ذلك بعدة روايات منها الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه حطان بن عبد الله الرقاشي وهذا تابعين من التابعين وله ترجمة طيبة حطان بن عبد الله الرقاشي يقول صلينا صلاة مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول فلما قعدنا القعدة الأخيرة القعدة الأخيرة اللي هو التشهد الأخير فلما قعدنا القعدة الأخيرة قال رجل منا أقرت الصلاة بالبر والزكاة وهذا التشهد الأخير خلاص كده الصلاة تعتبر قد يعني انتهت تقريبا فهو بيراجل بيحمد الله بقى فبيقول اقرت الصلاة ومعنى اقرت يعني ايه يعني ايه خلص مثال اقرت الصلاة بالبر والزكاة وانا اقول ان في كثير من الناس بتدخل في الصلاة الفاظ هي تستحسنها يعني يشوف انها حاس عجبان فروح مدخل خلاص الإمام يقلق الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد والصلاة الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا وهكذا يقول في نهاية الفاتحة ولا الضالين آمين اللهم اغفر لي ولوالدي. شو بقى الكلام ده؟ زي ما بيستحسنوا الجماعة التلفازيين لو يخدمهم كده في صلاة الفجر لما يجي يصلي الفجر والإمام يقعد يدعو واخد بالك وهم يقعدوا يرددوا حقا صدقا ما شاء في الصلاة دي مرتع كل من هب ودب يقول اللي هو عايزه رب الذي عبادة. الألفاظ فيها ينبغي ألا تكون إلا إذا كان لها مستند شرعي وإلا كل واحد بيفعل ما يحب. ولذلك اتفق علماء الرسول على أن الأصل في العبادات الحاضر يعني أي عبادة محظور عليك أن تبتدعها أو أن تدخل فيها أو أن تنقص منها كل هذا الأصل في الحاضر ما لم يرد دليل بالإباحة لو لم يكن هناك دليل ما سمعنا وما رأينا وما أخبرنا. والصحابة كانوا خلف من العمر حقا وصدقا وناس لكن الناس الآن بتستحسن ده أو يقعد يقول يا الله يا من أين جئت بهذا؟ من أين جئت بهذا؟ هذه العبادات أنت ملتزم فيها بما أثبته الناس ما لم يثبته الناس حتى ولئن استحسنته. ولذلك سترى رب هذا الرجل وسترى كيف علق عليه يا ابو موسى الأشعري. فشوف الرجل في نهاية الصلاة قال أقرت الصلاة بالبر والزكاة نص فعقد الصلاة. قال أبو موسى الأشعري من قال كذا وكذا من قال كذا وكذا فالرجل فأرم القوم. أرم القوم يعني إيه؟ تقول أرم الرجل سكت ولم يرجع قومه إذا قعدوا إيه سكتين محدش عارف. فأعادها أبو موسى من قال كذا وكذا وكذا وكذا فأرم القوم فصول. فقال أبو موسى الأشعري لعلك أنت الذي قلت هذا يا حطام. رد الكلام مين؟ أنت اللي قلت ده؟ أنت اللي قلت ده؟ أنا والله ما قلت بل خشيت أن تبكعني. يعني هو عايز يقول له غني قال أنا كان نفسي أقول له عجبني الكلام برضه بس أنا إيه؟ خشية أن إيه؟ تبكعني. إيه تبكعني؟ قل بكعة الرجل إذا بكته وعاتبته وواجهته بما يشيله. خلاص؟ الاسمك ايه؟ ها؟ لك عساف. فبيقول له يعني خشيت ان تبكع ايه هاسمع مني السلمتين وغدالك وتطبقوني لا لا لا اسكت لكن مش انا اللي قلت. فاجاب رجل من القوم طبعا اللي قال لما وجد التهمة ها ستلصق بايه بغيره ما يقولش بقى الحمد لله بس الحمد لله احنا من عليك في واحد وخلاص واحد واحنا نطلع بسم الله ما شاء الله نحب نسال غيرنا ونطلع عشان هو ما أراد لآخر أن يظلم بسببه في أخلاق الناس سبحان الله. فقال أنا الذي قلت طلع واحد الناس قال أنا الولد أنا الذي قلت إيش الباب إيه إيش الباب إيه والله ما أردت لهذا إلا خيرا. إذا نيته إيه نيته خير يا خير ولا بقى بتك على دي وحط تحتها 500 خط ليه؟ لأن معظم المبتدعين في الدين ها بيتعلموا بين نيتهم خير واللي بيدافعوا عنهم بيتعللوا بين نيتهم خير. كما قلت في واحد بيقبل حجر ولا بيسجد امام قبر ولا بيفعل كذا ولا بيفعل كذا ولا بيفعل كذا خد بالك في النهايه انا لا انكر والله ما بنكر اني نواياهم ايه؟ نواياهم خير. انا بقول لابني ايه؟ نواياهم خير نواياهم خير كلك نيته خير واخد يحب اولياء الله نيته عايز يتقرب الى الله. هو كفر اللي كفر اللي كانت نيته ما كنت كفر نيته كده والله الكفر ادعوا له حسن النوايا ما نعبدهم الا ويقربونا الى الله زلف والقضيه ابني حسن النوايا. ولذلك قلت كفر دائما ان الحديث الذي تحدث عن النوايا ربط النيه بالعمل بل سبق العمل على النيه انما الايه الاعمال بالنيات. فانت عايز النية تكون منها حسنة لابد ان يكون العمل حسنا ولا يكون العمل حسنا الا اذا وافق الكتابة والسنة. ما وافقش يبقى مش حسن حتى لو نيتك حسن. شو تقول ده حتى لو نيتك حسن ده منفعش ده مش كفاية. والفاتح يقول لك يا عم اصل ربنا رب الوه مش كده رب الوه ورب اعمال يا اخوي ورب اعمال يا حبيب ما سابش الاعمال لقلبك. يعني يقول لك قلبك يعمل وإن كانت القضية كده ما كانش شرع لك وقال لك ده حلال وده حرام وتمشيت وراك وإزاي أخذ أن بعيد المنكر بك وضع في قلبك قلبك إيه وانت بيت الإشارات ما ليه ده الشرح ما فايدة الشرح ما فايدة الشرح ما القضية قضية اللي يشوفه قلبك واللي يمشي وراء قلبك ورب قلوب رب قلوب يعني هو يطلع على صدق النهاية لكن مش معناها أن ترك القلوب تسير أصحابها وتشرع لهم فده مفهوم الشياطين هذا مفهوم الشياطين فشوف هذا الرجل قال هذه الكلمة هو بيعلن عن نيته أنا الذي فلت لكن ما كنت الرجل ما كانش ولا أريد إلا إيه إلا إلا إلا, إلا خيرا إلا خيرا شوف غضب هذا موسى الأشعري أنت تريد الخير تريد الخير ابحث عن السنة فالتزم بهذا فعلا أنت تريد الخير ومحقق الخير لكن تريد الخير ثم تعتمد على نفسك هذا هو الضلال بعينه وتعبيري واضح هذا هو الضلال بعينه انت فعلا راجل عايز الخير خلاص يبقى تعمل ايه يبقى تعمل ايه ولذلك انا ضربت شبهتها وعملت لها وعملت لها مثال قلت لك هو ده عامل زي التبرج التبرج اللي دخل عليه واحد تعبان قوي تعبان قوي والدكتور لسه ما جاش ده قلبي صعب عليه واراد له الخير راح مديله حبيتين راح مموته هو عايز ايه ينفع ده ينفع عايز خير يبقى يشوف الفعل الصح ويعمله هو انا بعتبر الجهل والاغبياء والمبتدعين وكل المتصوفين اللي بقى كده هم عاملين زي التمارج الاحمق ده اللي عايزين خير فعمالين ياخدوا حقن وبلاشين غلط عماله تدور جهنم وبئس المصير انت عايز خير قال شوف بقى الصواب ايه يتقال لك الصواب ايه ما انتش عارفه تستنى تفهم عشان ما تموتش نفسك وتموت غيرك وتموت غيرك فهم الجهل اقرب مثال ليهم كده كده فده لما يجي بقى ياخد امام القضاء القضاء يعفيه تمرج لما هو تقوى لله والله انا ليته حسنه انا ليته بيتقلب قلت اسعفه ينفع ينفع والله لا ينفع ما ينفع يا جاي هذا حمق والعياذ بالله هذا ما يصير ينفع ما ينفع فشوف اقل نيته حسنه شوف ابو موسى الاشعري نبهه ونبهنا ونبه المسلمين الى امر خطير الى امر خطير قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم فيما خطيره فعلمنا سنتنا وعلمنا الصلاه فعايز يقول له ان احنا لا نقبض عنا علمنا روايات رسول الله هو ده الشيء الحسن بقى هو ده الحق مش اللي انت تستحسنه مش الكلمه وقف النبي صلى الله عليه وسلم فينا خطيبه فعلمنا سنتنا وعلمنا الصلاه يبقى زي ما علمك تعمل مش تخترع وتقول ان نيتي حسنه تبقى عامل زي التبرج اللي خد بالسلامه وديته قتلته وقال انا نيتي حسن او الدهن واحد وقال انا نيتي هذا لا يجوز هذا لا يكون هذا هو الجهل والغباء بعينك بعينك فقال فعلمنا سنتنا وعلمنا الصلاه فقال اذا حضرت الصلاه فاقيموا صفوفكم ثم فليؤمكم احدكم فاذا كبر فكبروا فاذا قرا فانصتوا هذا الشاهد معنا هذا طبعا طويل خلاص لكن هذا الشاهد معنا اذا قرا فانصتوا قال هذا الشاهد الذي سقى اهل العلم هذا الحديث لاجله في معرض الاستدلال بهذه الايه اذا قيل القران فاستمعوا له وانصتوا يبقى نحن مطالبون بالانصات للقران الكريم في كل الاوقات وخاصه في الصلاه اذا قرا فانصتوا اذا قرا فانصتوا ولذلك تجد روايه اخرى اخرجها ابن ابي حاتم بسند صحيح بسند صحيح عبد الله بن مسعود صلى مع القوم فسمع بعضهم يقرا مع الامام شغال الامام هو شغال ومعنى كده كمان من يقرا بصوت مين؟ صوت يسمع ظهور ظهور ظهور وده طبعا بنشوف مسخره من اولها الى اخره يبقى لسه الله اكبر لا واحد ده ولا طلب منك لا تصلي اربع ركعات من صلاه العشاء في مسجد الرحمن اللي فيه الحاج احمد اللي يذيع بيان كل اسبوع ورا الشيخ علي الله ايه يا عم فيه؟ ايه يا عم ده؟ ايه الجهل والتخلف ده؟ بعدين تقول لي اصل ده ليه تحس على اصل ده جهل ومؤاخذ عليه بنال الله خلاص ذاع البيان في اول الصلاه تقول بقى الصلاه بقى ولا غلط غلط غلط غلط غلط يا عم في ايه؟ في ايه؟ في الله يهديك في ايه؟ لا تخلي افهم اتعلم تعلم يا جاهز تعلمين في كل حاجة وعلمها الصلاة والدين والدين في كل حاجة سبحان الله العظيم. تعلم تعلم تعلم تعلم ازاي تصلي تعلم ازاي تصلي تعلم خلاص. فالأسف الشديد هذا الشيء بيحدث ما بيعلق على الفريق ما بيعلق سبحان الله العظيم. نشوف عبد الله بن مسعود لما اسمع بعض القوم يقرؤون مع الإمام فبعد الصلاة قال سمعت بعضكم يقرؤون ألا تفقهون ألا تعلمون في الضلال به في الضلال به انتم ما عندكمش لا فقه ولا علم. هو ده كلام ابن مسعود ألا تفقهون ألا تعلمون إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. شوف ذكر الآية في هذا المنص فقالوا هذه دلالة وهذه إشارة لأني إذا كان الاستماع والإنصات للقرآن الكريم أنت مطالب به فمع في الصلاة الجهرية التي يجهر فيها الإمام يكون الإنصات طبعا أولى. طبعا حدث كلام في موضوع الفتحة الفتحة هل هي تقرأ أم لا تقرأ لا تقرأ. بعض العلم يرى ان قراءة الامام ايضا في الفاتحة تكفير تكفير خلاص. فانت ما تقرأ شيء على الاطلاق انت منصت انت منصت. البعض الاخر يقول هي لا تكفر ويأهون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب تقرأ كيف؟ اهل العلم لهم في هذا قولان لهم في هذا قولان. الإمام الشافعي يرى أن الإمام بعدما يفرغ من الفاتحة يسكت حتى يعطي فرصة المأموم أن يقرأ وأيضا يقرأها بحيث لا يسمع غيره بحيث لا يسمع غيره. البعض الآخر يرى أنه وهذا ما أميل إليه أنه يقرأ خلف قراءة الإمام خلف قراءة الإمام بمعنى أن السنة للإمام سواء قراءة الفاتحة أو غيرها. وابو هريره كان بيصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا انه كان يفصل الكلمات ويقف على رؤوس الآية عليه الصلاة والسلام يقرأ يفصل الكلمات الحمد لله رب العالمين ويقف على رؤوس الآية. طبعا بسم الله ما شاء الله عند الأئمة ولا المدري بسم الله ما شاء الله وخاصة بقى اخوهم ربنا يجبتوا على وقات الحمد لله رب العالمين ما يسكتش غير لما يقول ولا الضالين بس جابها من اولها الاخيره بنت بعد وخلص وخلص. فاهل العلم قالوا ان السكته ما بين الفاتحه والسوره ليست من الصدق وبناء عليه قال حديث صحيح عن ابي هريره كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه سكتتان سكته بعد تكبيره الاحرام قبل القراءه وده علشان كان يقول دعاء مفتاح وكانت له سكتة بعد الفراغ من القراءة ما خلص قراءة خلص قبل الركوع قبل ما يركع كان هو يسكت شوكة النفس. فلم يثبت كما يقول هؤلاء انه كان يسكت ما بين الفاتحة وبين السورة فلم يثبت عند هؤلاء. ولذلك قالوا انه يقرأها يقرأها تبعا او تباعا للامام ان الامام يلتزم بالسنة الحمد لله رب العالمين تروح انت قايل الحمد لله رب العالمين ولكن بغير منازعة بغير منازعة يعني ايه يعني صوتك ما يبقاش عالي او تلحق الامام في قراءته وتخش معاه وصوتك يعلو معاه. والنبي نهى عن هذا النهي المنازع في القرآن الكريم ونهى عن هذه المنازعة في حديث صحيح في حديث صحيح. لكن باقي ما يقرأ من القرآن الكريم ينبغي عليك ان تستمع وان تنصت وان تنصت ده شيء انت مطلوب بيه في كل الاوقات في الصلاه اوجب ان شاء الله رب العالمين. يبقى يقول القران فاستمعوا له وايه وانصت وانصت. ليه تستمع وتنصت ليه؟ والله رجاء الرحمه لنفسك لعلكم ايه او الله ترحمون. فانت تبغي من وراء هذا ان تعمك رحمه الله سبحانه وتعالى وذلك حينما تسمع وتتدبر فيؤثر القرآن في قلبك وفي سلوكك وفي عملك تأخذ الأجر إن شاء الله تعالى وتلزم نفسك العمل. هذا بالطبع يعود عليك رحمة الله سبحانه وتعالى. هل طيب لما يقرأ شوف تعبير بقى لما يقرأ القرآن هنعمل ايه؟ هنسمع مش كده؟ طيب لما نشد احنا بقى نقرأ ونكون ذاكرين نعمل ايه؟ خاصة صح؟ انا بقول اهو طبعا بعيدا عن الصلاة الجهرية انا بقول اهو انا لما بحب او انا لما بسمع واحد بيجهر بالقراءة وبذكر الله انا بعمل ايه؟ بستمع وبنصت. طب لما احب انا اقرأ قرآن او اذكر الله سبحانه وتعالى يبقى ده ادبي عند السماع. طيب فين ادبي عند الاداء؟ انا اللي ادبي فين ادبي عند الاداء؟ فلا اقول الله سبحانه وتعالى واذكر ربك سواء بقى القرآن او غيره قرآن واذكر ربك وهد اداب الذكر في نفسك الوحش تضرع هذه اثنين وخيفة هذه ثلاثة وبين الجهر من القول هذه اربعة بالغدو والآصال هذه خمس كم خد يقول الله خمس ولا تكن من الايه من الغافلين لكن ذلك كم خد خمس خمس قيود لتحقق ذكر الله سبحانه وتعالى خلاص علشان ذكر الله سواء بقى قرآن سواء مطلق ذكر وذلك أهل العلم لما قالوا واذكر ربك هم رب الذكر هنا طبعا أول أقوال القول الذي عمم القول الذي كل أنواع الذكر كل أنواع الذكر منوطة بهذه القيود الخمس الخمس اللي هي رقم واحد قيد رقم واحد طبعا بعضهم قال رأي وانا هعقب عليه واقوله لانه حرص وأمة التفسير واصحاب كتب التفسير الاحكام وما الى هذا وحرص ابن كثير ايضا العلم يذكر هذا الرأي ويبين ضعفه حتى لا ينخدع به احد واذكر نفسك واذكر ربك في نفسك وتضرعا وخيفة ودون الجهر من القول البعض قال ان اهل العلم قالوا ان بعض اهل العلم قال ان السامع للقرآن الكريم لا مانع ان يذكر ربنا في نفسه خلاص ان يبقى الآية قالت تتبع له وانصته تسمع وتنصت ومفيش مانع انك تذكر ربنا فين في نفسك بنص هذه الآية بنص هذه الآية فقالوا اللي دي مكملة ومتسبقة بهذا المعنى وبهذا الفهم ابن كثير قال طبعا هذا كلام هو صح وغير مقبول ورأي بعيد ومضاعف ليه لاني اذا قرأ القرآن انت تتوقف تماما لا تذكر في نفسك ولا بلسانك ولا اي حاجة المطلوب منك الانصات والاستماع والفواكه انما هذه الآية تبين اداب الذكر بعيدا عن سماع القرآن الكريم فالفائدة المرجوة لا يمكن ان تتحقق عند سماع القرآن الكريم اذا شغلت نفسك باستماع القرآن الكريم ومعاني القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم وكلمات القرآن الكريم هذا عفو هذا الله لكن هذه الآية كما قلت الآية الأولى بيّنت لك كيفية الاستقبال وهذه الآية تبين لك كيفية الأداء احفظ التعبيرين بتوعي دول وهذه قالت لك تستقبل ازاي وهي بتقول لك تؤدي ازاي تؤدي ازاي طبعا هو أدي أنا أريد أن أكون مؤديا ذاكرا لله رب العالمين ايه الأداب اللي أنا ألتزم بيها اول ادب اذكر ربك طبعا اي خطاب للنبي سبحانه وتعالى هذا خطاب موجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القاعده الاصوليه معروف بها من اي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لامته جميعا الا ما ثبت تخصيصه الذي لم يقول عليه تخصيني بقى ده حاجه ايه تخصيني بقى الا ما ثبت تخصيصه اللي ما ثبتش تخصيصه يبقى هو عام كل فلما يقول يا ايها النبي اتق الله الاذي وحده لكل الام يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن بالوحده يبقى كل الام لكل الام الا ما ثبت تخصيص لا يحل لك النساء من بعد ده لك بعد موضوع ثاني وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي اللي ثبت تخصيص دي قضية ثانية فلما ربنا هنا يقول واذكر ربك طبعا لا يمكن ان تكون هذه قضية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت التخصيص لا شرعا ما فيش نص يقول كده ولا حتى عقلا لانه وليس وحده المطالب بالذكر نحن جميعا مطالبين بالذكر وبآداب الذكر بالذكر وبآداب الذكر فهذا خطاب لنا جميعا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم واذكر ربك. خلاص ايه بقى؟ بل في نفسك. ادي اول قيد. ما معنى في نفسك؟ ما معنى في نفسك؟ طبعا انا مش هاخدها زي ما خدها بتوع الطرق والكبار. بتوع الطرق والكبار يقول لك ربك في نفسك وروح جايبين المريد. وطبعا الالقاب بقى الوسد والقطب والمضب والحر العيون وبعدين اللي بقى لسه جاي يسموه مريد وخد لك انت على ما يترقى وياخد بقيه الدبابير بتاعتهم وكده يعني. شو هو مين التلميذ المريد ده؟ ويطبقوا عليه الكلام ده. وهم بيستغلوا القران زي ما هم عايزين. مش فاهمين؟ مش زي ما ربنا عايز، مش زي ما ربنا اراد، او زي ما النبي باين، زي ما هم عايزين. يعني يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الاسلام باين ان ده معناه انك تذكر الله في كل احوالك. خلاص؟ وبعض السلف قال اللي ده نزل بالصلاه. فلان الايه دي ده بعد الحديث عن صلاة الخوف والجهاد في سبيل الله. فالناس بتبقى خارجة من الجهاد في سبيل الله، منهم اللي قادر يقف ومنهم اللي مش قادر يقف لان في جراحات وفي ناس مصابة. فربنا قال قياما ده اللي قادر يقف، وقعودا اللي حالفه تدي القعود، وعلى جنوبكم اللي هو واخد بالك. شوف سياق الايات وين نزلها. فسبحان الله ما اللي قاله العلم، لكن اهوى اهل التصوف الا انهم ياخذوها على كيف على هواه. قال لك قياما اذكروا الله قياما تبتدوا قعودا في النايل انزل روح وسط ما تحت وعلى جنوبكم افرمي ونايل يا غفران. بس هي كده، هي دي عندنا كده، فواخدينها كده. فنفس القضيه ها هنا، واذكر ربك في نفسك. في نفسك فيروح علماء تشوف بقى اهل التصوف خدوها ازاي. وقعدت اقرا ليه مره كتاب حاجه غريبه، يقول لك يروح الشيخ يمسك المريد يقول له في نفسك اقفل عليك الباب 40 يوم. نفسك اقفل عليك الباب 40 يوم وروح اذكر، وبعد ال 40 يوم تعالى لي. خلاص؟ ويقفل عليه الباب 40 يوم ويشتغل. بعد ال 40 يوم خلاص؟ عاطف مروش مروش حاجه. خلاص؟ بعد ال 40 يوم يروح رايح له. مش قاعد عارض عليه 99 اسم من اسماء الحسنى. خلاص؟ يقول له خلي بالك انا هقول لك الاسماء الحسنى. الاسم اللي يهزك قول لي عليه. خلاص؟ ويبتدي يشتغل. ها؟ ويقعد بقى الله الخالق البارئ المصور. هو ده هو الاسم اللي يهزك قول لي عليه. مع ان لو هم عندهم مخلفين دول ودم المفروض ان 99 اسم يهزوه. يعني شغل شغل الحبكه النظميه بقى. الاسم اللي يهزك قول لي عليه. انت شايف؟ بس! يقول المصور، تقول المصور ده يعني يقول له بس يبقى هو ده الاسم اللي انت هتوصل بيه. هو الاسم اللي انت هتوصل تشتغل بيه بقى مدى حياتك بقى. وبالتالي يقعد بقى طول اليوم المصور المصور المصور المصور المصور لحد ما يشتغلوا كاميرا ان شاء الله. واخد بالك انت؟ حاجه ايه يا ابني ده؟ ايه ده؟ واخد بالك تلاقي هم مش ياخدوا كده. يقول لك ده كان ايه الاسم ده؟ قال بتاع الشيخ فلان. والاسم ده بتاع الشيخ علي، وده اللي وصل الشيخ فلان، وده مفتاح الشيخ فلان، وده ابن الشيخ فلان. ايه يا عم ايه يا ابني؟ ولا ده جابوا لنا العار بتاع الشيخ فلان. الاسم اللي هو ذاك قول لي عليه. خلاص؟ ويبتدي يشتغل. ها؟ ويقعد بقى الله الخالق البارئ المصور. قال هو ده هو الاسم اللي هو ذاك قول لي عليه. مع ان لو هم عندهم مخلفين دول ودم المفروض ان 99 اسم يهزوه. يعني شغل شغل الحبكه النظميه بقى. الاسم اللي يقول عليه انت شايف؟ بس يقول المصور، تقول المصور ده يعني يقول له بس يبقى هو ده الاسم اللي انت هتوصل بيه. هو الاسم اللي انت هتوصل تشتغل بيه بقى مدى حياتك بقى. وبالتالي يقعد بقى طول اليوم المصور المصور المصور المصور المصور لحد ما يشتغلوا كاميرا ان شاء الله. واخد بالك انت؟ حاجه ايه يا ابني ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ واخد بالك تلاقي هم مش ياخدوا كده. يقول لك ده كان ايه الاسم ده؟ قال بتاع الشيخ فلان. والاسم ده بتاع الشيخ فلان، وده اللي وصل الشيخ فلان، وده مفتاح الشيخ فلان، وده ابن الشيخ فلان. ايه يا عم ايه يا ابني؟ ايه ده؟ جابوا لنا العار ليه؟ جايين على هوا العالم وعلى هوا ال خد بالك انت؟ مين على الهوا بالظبط كده؟ مين على الهوا ليه؟ لان يعني ما مروش حافل انه حي ويلاقي الواحد ما منوش اي خوف ولا اي مرض. يعني امريكا تخبرينه ليه بحق بذنه يقول لك ده راجل لو دخلنا عليها نعيش الميه خلاص يعني نحن بايه. لكن مش غلط مش حاجات تانية لا. الناس اللي عندها بقى دعوة للجهاد وعندها دعوة لتطبيقش مع الله لا لا لا لا لا لا لا لا هي دي الناس اللي تشهي بقى من دي الناس القوية اللي عايزة قوة للإسلام وقوة لأهله وعايزة الصح لا إذا هم يخرب بيت أبوهم. لكن العالم دي ولا عايشين بيعمل كلهم ما عايزين كلهم ما عايزين وصريش بيأخذوا موارد بيعملوا مش عارف ايه زي ما هو عايز وفيك دي فات منه سبطلوا طبق فاتة وخلاص ركانة قاعد يأكل ولين ولين في الشارع ولا له عمل ومرقع ومبقع وحاوس ولا له أي أدمة في الدنيا خالص خلاص فاتخذ منه ماشي ده هو ده الحل من المطلوب محليا وعالميا ولا الموضوع هيعمل ايه ولا هيخرم تعبان ولا زالت مجدود ركض من يصح مخ خلاص سلف المسألة هم عايزين مسلمين كده بس فنستغلوا الآية دي كده انت مبتة في نفسك نفس دي يعني تنزل عليك وتقعد 40 يوم ده مفهوم خلاص وبعد كده تروح الشيخ زي ما قلت لك يعلن عليك الاسماء الاسم اللي يعمل لك كهرباء كده يقول لك ده بتاعك ده هتوصل دي بقى اشتغل بقى خلي يقعد بقى طول الليل ويقول حي حي حي حي حي حي كل واحد شغال كل واحد مفكر الاسم شغال بيقول عارف انه هيوصل بده وده طبعا انطباع شيء خطير جدا يعني هذا وفالي بيوصلوا كلهم من البنون يقولون ما بيعتبروا اللي بعقله بفرع فيه من الوصل حاجة تمسك وصل ليه وصل بالخبل كنت الخبل اللي هو فيه وصل ايه وردين كده انا وردين عمره ما كان كده انا فهلا فهلا التوجيه والتصوير السويد وابت ربك في نفسك قال اهل العلم هذا يعني انك يقع في نفسك المعنى كما يقع على لسانك الذكر. إن أنا عايز تواطؤ ما بين اللسان والقلب. فهديك نفسك يعني ايه؟ يعني إذا كان اللسان بيذكر فلابد إن القلب يعمل ايه؟ ها؟ استحضر المعاني. استحضر المعاني. شوف تعبيري؟ مش مجرد كلمة تجري على اللسان. فقالوا في نفسي هذه دعوة إلى مواطأة القلب للسان. وإني إذا استقرت الكلمة على لسانك فلا بد وان يستقر المعنى فين في نفسه. وده فعلا ذكر الناس اللي عايز كان كل ده حق ده حق مش مجرد كلمات كده وخلاص. يبقى دي واذكر ربك ايه في نفسك قال ايه تاني قال تضرعا التضرع كما قال اهل العلم الخشوع والتواضع والذل. صحيح الخشوع والتواضع والذل. وقالوا بقى تحقق لما الانسان يستشعر عند ذكر الله عز الربوبية وذل العبودية. ثم لما تحس بعزة ربك وبذل نفسك هتلاقي نفسك متضرع. هتلاقي نفسك ايه متضرع. وده هيعودك على حاجة على فكرة أنه إذا ذكر الله عندك توضعت لله. ولذلك كتير أوي فكرهم بالله ولا يتأثر ولا يتهز واخدني على جناحك مش كمان فتعني تلبش دماغنا وفي الدنيا بتقعد تقول اتق الله وجلم العبادة يوديك في داهية وفي جنة وفي نار اتكلم في مين اتكلم في مين اتكلم في حيطة اتكلم في مين ليه ما عندوش التضرع ده اللي هو ايه استشعاره لعز الله وليه ونزل نفسه في التعبير ونزل نفسه. يبقى انت عشان تتضرع لابد ما انت تستشعر عز الربوبية وذل ايه وذل العبودية وذل العبودية. يبقى ذي تضرعا وايه الوخيفة. كان عن اصل كلمة خوفة ودي مطلق خوف استمعال ويعني خففت فبقت خيفة ودي معناها اصبح واضح. يبقى انت بتجمع بين الذل وبين الايه الخوف. وبين الخوف اي انسان ذاكر الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يكون ذاكرا حقيقيا الا اذا كان في خوف من الله من ناره من عقابه من عذابه من غضبه من عدم قبوله من عدم رضاه وهكذا. لذلك قلت لكم زمان الكلمتين اللي قالوا الرابعة العدوية برضو التوتره الكبار يا مش شيء يذكره يا رب إن كنت معبودا خايفة نارك دخلها يعني. طبعا أنا في جيدك ندخلها ليش يعني أنا خايفة وأنا طبعا عالم يا سلام فقت الأبين بقت جبلة وهي كده ما أدري أنا من اللي خاف من يطبع ده يبقى إيه يبقى جبلة معمول إحساس بقى يبقى مفيش إحساس بقى مفيش إحساس. وكان بهذه دعوة من الله تضرعا وإيه يخيط بدعوة من مين يقول له مش عاجبني دي أنا مش عاجب كلام أخرق ويجوز ويجوز وذلك ده ربنا وصف أنبياء يدعوننا رغبا ورهبا لازم دي حاجة مركب شيء مركب في البشر لما يجي بيلا ده موضوع ثاني موضوع ثاني. فشوف الأقوال التي لا ترتبط بالشرع ولا ليس لها أصل شرعي والناس تحكم ده يعني يطلع بغيت مرة في الدراسة في مسجد كان في المرأة في مسجد الجعفري والمرأة معك من الجعفري صالح ايه ده فاسد ده كان في كل ايه صالح ايه يا رب ده الله من جمال واحد عمال يقول كلام وبعدين راح قال له ربع العدو اتفرج على احنا في الشارع لقينا بنزلات في المسجد دول بس خلينا الكلام اصلا فيه ده هم البلات اللي عندهم دين ولا عندهم دم ولا عندهم شرع ولا عندهم علم ولا عندهم اي حاجه ولا عندهم وباء وصمة عار في جبين الاسلام وصمة عار في جبين الاسلام للاسف الشديد. فشوف يبقى جنه فيه فتوضع لازم يكون فيه ده تعليم ايه؟ يعني ده مين اللي علمنا ده؟ بلاش ده بيقولوا منين؟ يعني خاطر بيه رأسه مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مين بقى اللي فيه تقول لي ما بخافش وما بطمعش؟ مين يقول الكلام ده؟ يبقى في نفسك تضرعا ثلاثة وخيفة ودون الجهر من القرف. يبقى انت عايز ايه؟ اصرار مش لازم تسمع الناس كلها انك غتير يا حبيبي زي ما تعملوا حي والناس كلها يبقى هو بيقول حي فيلا فيلا بيقول انت عايز سامع ايه يا اخي عيد انك ذكير يا اخي عيد انك ذكير يا حبيبي. فدون الجهر من القرف لذلك احب الذكر لله الله ما أصرت به وما كان بينك وبين الله. فدون الجهر من القول مش تجيب واحد نفسك وارمك راسه معاه يا سهرة يا زهرة يقول حاجة غريبة جدا يقول وغزال الذكر بيتغلى الذكر بيتغلى وربنا جاب غضاضة وجاب شوية حرامية المسلمين حوالين منه سبحان الله العظيم. فعايزين إصرار ولذلك شوف ربنا حتى لما يتكلم عن سيدنا زكريا زيادة ربه مدان ايه خفيف خفيف والنبي لما يسمع الصحابة بيذكروا له بصوت عالي وكانوا معاه غزو ده حديث صحيح فيرتفعوا مرتفعا كده فيكبروا ينزلوا يكبروا بصوت عالي فقال ارضعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصما ولا غائبا ولكن تدعون سميعا عليما بصيرا. فانت بتهلي لمين؟ انت بتهلي لمين؟ لذلك لما بلاقي واحد يا رب بتزعل ايه؟ عشان بتزعل ايه؟ ها؟ بتزعل ايه؟ رقم واحد هتقول عايز تسمعه؟ تسمعه؟ كفار. السلام ايه اللي موافق ما بيسمعش غير كده يبقى كفر. تقول عايز تسمعه ده كفر. لا مش عايز تسمعه. طب عايز تسمع الناس؟ تبقى من رأي ضلالي. خلاص؟ بس عايز تسمع نفسك؟ تبقى مجنون. ما تختار لك حاجة من الثلاثة. يا كاف يا ضلالي من رأي مجنون. هتتكلم ليه؟ هتتكلم ليه؟ متهم ليه؟ سبحان الله العظيم متهم ليه؟ شوف شكرا النبي انكم لا تدعون ايه؟ اصما ولا غائبا سبحان الله مجهود دعوا ليه؟ اصما ولا غائبا ولكن تدعون سميعا عليما بصيرا. كنت عايز ايه؟ شوف رجاء خفية بتفاعل بتفاعل وصيف دعوة صمادة فيه ها؟ لا لا لا الله في الظلمات في بطن حوت في بيت بحر في ظلمة ايه؟ بغل عن السميع العليم الخبير يا اخي سبحان الله رحمه الله خلاص يبقى دي ودون الجهر من الايه؟ من القول من القول. قال بقى ايه الخمسة بالغدو والآثار. قال القول اللي فاتت دي كانت متعلقة الأربعة بكيفية الذكر. القيد الخامس ده متعلق بوقت الذكر بوقت وده انت فالآية بتقول ايه بالغدو والأعصال. قلب دوت وإيه الأصل مش معنى بالذات. صحيح معنى بالذات شمعنا شمعنا ده طبعا انت لو عايز تكمله ان شاء الله تعالى هنشوفك يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدره. فكده كده حتى لو كنت نهيت الايه دي من اجل الايه الثانيه تسمعها الاسبوع القادم لا، لان الكلام فيها كتير قوي، لان الايه الساجده واخر ايه في سوره الاعراف وهي بقى اللي على طول ايه الساجده. أنا أبدأ أكلمك عن كم سجدة في القرآن الكريم. السجود حكمه إيه؟ سجود التلاوة خلاص. شروطه وقيوده إيه؟ دعاء ولا ملوش؟ ده إن شاء الله يعني ربنا يستر ويخلص حتى المحاضرة الجاية خلاص. ونستعجل عليهم لو عرفت تخلص ربنا يستر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.